لو اكون ايه بينحل في وبرة حد ده اقول له لا، بقول لك ايه ده احنا مفيش حسنتين عملناهم، ده احنا دينا نايمين في الخط من 15 يوم البطارية مقوية. او النبي الله يرضى عليه تنفس عنه كربة او تفرج عنه غمة او تسجي له صنعة. يا سلام لو الصنايعية دول يتقوا الله، يا خبر ابيض، لكن ربنا يكرمهم كرم لما المعلم يعلم الصبي الواد ميليا ده، يعلمه الصنعة بس مش بالسب واللعب والضرب. الواد يطلع ايه كاره الصنعة ويطلع يعمل في الصبي بتاعه اكتر من اللي اتعامل هو فيه، صح ولا لا؟ لكن لو هو علمه يعني اليقين وعلمه الضمير وعلمه الثقة، والله فعلا اهل المعمار دول الناس اللي بيشتغلوا عينه واللي بيشيلوا الاسمنت وبيطلعوا في الادوار العليا واللي بيتعبوا واللي بيشتغلوا في المصانع بتاع الحديد والصلب اللي بيتعبوا دول سبحان لو يتقوا الله سبحان عارف ينام لو يتق الله عارف ينام بالليل ايه؟ وقد غفر له طوال الذنوب كلها اللي عملها من اول اليوم، بس يتق الله بس. من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. اللي ينام وهو تعبان من الشغل ربنا سبحانه يمسح له الذنوب بتاعت اليوم كلها، بس يتق الله في شغله. لكن المصيبة يديك انت معاد وده معاد وده معاد، يقول لك اه انت تديني معاد بمرض الله ولا معاد صنايعية؟ لا، لان المسلم يبقى صادق، يبقى صادق، مش العدة بتاعته يوزعها على البيوت، يسيب هنا مش عارف مفتاح وهنا الزرابية وهنا الكماشة، لا بس شو نص ساعة وجاي. النص ساعة دي من سنة 90 ما جاش لغاية دلوقتي. يبقى او تسجي له صنعة او تقضي عنه دينا. يا سلام لما تسد الدين عن اخوك المسلم، يا سبحان الله. او تقضي عنه دينا او تخلفه في اهله، يعني لو سافر يبقى انت تيجي بره البيت كده ما تدخلش، السلام عليكم. وعليكم السلام. عايزين شي حاجه من السوق؟ فيش عيل من العيال عنده مشكله في المدرسه ولا حاجه اروح اخلصها له بدل ابوه؟ فيش مشكله في جار من الجيران تعبكم في أذية في يا سلام. سيدنا عمر لما كان بيبعت الناس في السرايا والحروب يجي بره الباب ومعه ورقة وقلم، سيدنا عمر كان بيقرا ايه بفضل الله، فكان ايه يخبط على الباب، يا بيت فلان، يا آل فلان، ألا تحتاجون شيئا؟ مش عايزين حاجة؟ ست البيت تقول له ايه؟ نريد من السوق كذا وكذا يا أمير المؤمنين. يقول طيب حاضر. يروح واخد الشيرة في السبب بتاعهم او القفة او الحاجة اللي بيجيب فيها حطها في ايده ويكتب عليها دي بتاع بيت فلان ودول عايزين كذا وكذا وكذا، ويخبط على البيت التاني، ها عايزين شي حاجة؟ يا امير المؤمنين الله يرضى عليك عايزين كذا. الحاضر. وهكذا يشيل ويشيل. يجي عبد الرحمن بن عوف، يا امير المؤمنين ده كله نشيل عنك. يقول اتحمل وزري يوم القيامة؟ يا سلام يا سلام يا اخي سبحان الله. يقول انا ابو العيال حتى يعودوا، انا ابو العيال لغايه ايه؟ لغايه ما بعتهم ايه يرجعوا. مش اول الاب ما يسافر من هنا يا راجل؟ ده الواد لو جه حماده مع ابوه البيت في الجامع كله يبوس حماده، ازيك ما شاء الله ده كبر حماده ده قدام ابوه، لان ابوه راجل ذو حيثيه. طب خلي ابوه ما يجيش الجامع كده، ايه قال واقف صف ارجع ادور عليه يلا هو حماده بينه. لكن عشان ابو حماده مش موجود مش ممكن، مش هنصلح حالنا الا اذا راقبنا الله، لازم نراقب ربنا. مش معنى ان ابوه موجود لا يا اخوان، هو يغيب. ولذلك ايه الاسلام لما الزوج يموت ها والعيال يبقوا يتامى؟ لا، بلغ المجتمع كله صار اباء لهؤلاء اليتامى. مش ساعه الجنازه حاره يا ابني شوف لو احتجت اي حاجه انا بيتي مفتوح، طلب في الثاني واللي بقول لك ايه وانا كنت خلفتكم ونسيتكم. لا يا ابني ما انت كنت لسه بتقول، لكن خلاص بقى يعني انت هتحاسبني على الكلمه. لا اله الا الله. فانا عايز نتعامل بما يرضي الله، بما يرضي الله. احنا عايزين كده بقى الاسلام في سلوكنا في حياتنا، مش الاسلام ده كلام بيتقال والله جايين الجامع ورايحين من الجامع، رايحين فين؟ رايح الدرس. جاي منين؟ جاي من الدرس. طب وبعدين عملت ايه في الدرس؟ خدت ايه من الدرس؟ اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. طب يا سيدي، قيل يا رسول الله من احب العباد الى الله؟ مين احب الناس عند الله سبحانه وتعالى؟ قال انفعهم للناس، اللي بيقدم منفعه ايه للناس. وان احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كربا او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا. ولان امشي مع اخي المسلم في حاجه احب الي من المكث شهرين في مسجدي هذا. يا سلام، امشي مع اخويا المسلم اقضي له حاجته سواء قضيت ام لم تقضى

واقف مستنيك على باب الطيارة، تقول الله ده تلا ده السواق بتاع العربية، تلا ده البيه اللي هو نفسه الأمير اللي بعد، لا ده انا الخدام بتاع السواق. يا خبر ابيض، امال السواق شكله ايه؟ امال الأمير شكله ايه؟ امال الفندق كله انزل شكله ايه؟ ده عشان في ضيفة ايه؟ واحد كده يعني سبحان الله، عبد من عباد الله، ما بالك وانت ضيف على الرحمن. ده حاجة يعني ملك، سبحان الله ملك، لا اله الا الله. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يا سلام، وبرضه غير بعيد في الدنيا، اللي عايز يدخل الجنة الجنة قريبة له، لأن ليها أبواب وليها أماكن. الحتة اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي دي مكان في الجنة. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس العلم. قال انت قاعد في روضة من رياض الجنة، ارتع براحتك بقى. شوف انت قاعد ازاي، روح عايز تروح تفترح فيه، يقول لك عايزين نقعد للصبح، انا عن نفسي عايز اقعد للصبح، روح فيه. ها بيطلع من باب الجامع ما تسمحش الا بلاوي مشاكل، ها ده طلاق وده ميراث وده مش عارف صاحب خانق في صاحبه وهم، لا. فالجنه قريبه بايه؟ الصبر. الصبر برضه عشان تقرب من الجنه فاصبر، واحنا في الدنيا دار ابتلاء. ويا بخت اللي يبتلى ويصبر، يا بخت اللي يبتلى ويصبر. وأصعب أنواع الابتلاءات، ومن أصعب أنواع الابتلاءات موت الأبناء، الابن العزيز عليك لما يموت، ولا البنت، يا سلام لو صبرت. عارف ايه؟ يقول الله عز وجل أقبضتم روح ولد عبدي؟ أيوة يا رب. أأخذتم فلذة كبده؟ أيوة يا رب. وماذا صنع عبدي؟ عمل ايه؟ الحمدك واسترجع، قال احمد الله وانا لله وانا اليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد، ولا تكتبوا عليه سيئه حتى يموت. يبقى ادي الجنه، ادي الجنه، ها فطر. وبعدين سبحان الله الفرط، الافراط، اولادنا اللي ماتوا صغيرين، اللي نزل يا دوب عمل صوت ومات، او قعد بشويه ومات، او بنت او ولد، قال يعملوا ضوضاء على باب الجنة، لسه الحساب ما بدأش. ما هذا الذي أسمع يا جبريل؟ أهو ربنا السميع العليم، بس عايزه يا رب هؤلاء أبناء المسلمين الذين ماتوا صغارا رفضوا دخول الجنة إلا بصحبة آبائهم وأمهاتهم. يا سلام، ألا جبريل من صبر من آبائهم وأمهاتهم ألحقوهم، يا الله دخلوا معاهم، يا الله دخلوا معاهم، يا الله. يا سبحان الله، باب من أبواب الجنة هو، صح ولا لا؟ ها سبحان الله. واحد ها غرق في البحر، اخواننا الشهداء بتوع الباخره شهيد عند الله. واحده ست ماتت وهي بتوضع شهيد عند الله سبحانه وتعالى. واحد خبطته عربيه مات شهيد عند الله. واحد وقع من فوق شهيد عند الله. واحد وهو بيشتغل سبحان الله وقع على رقبته شهيد عند الله. بس المهم يكون يتقي الله عز وجل. والحمد لله شهداء امه محمد كثيرون، الحمد لله رب العالمين. فدي كل دي ابواب ايه؟ كل دي ابواب من ابواب الجنه، بس عايزين منك الصبر، الصبر، الصبر. طب يا سيدي، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ما معنى الأواب؟ الرجع إلى الله. يعني إيه؟ يعني أنا أغلط وأرجع تاني، أغلط وأرجع تاني، زي ما حكينا عن الحسين رضي الله عنه، والقصة تاني، لأن الحرقات دار الآخرة مهمة للعقيدة. راح لواحد زي حالاتنا كده، يا امام، قال له نعم، قال له عندي مرض، قال له مرضك ايه؟ قال له مرضي كل ما احب اتوب ارجع للذنوب تاني، اتوب وارجع للذنوب تاني. بالله عليك الراجل ده كلنا ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ بلاش انا كل مره هي كده. قال له انا اقول لك على حلول خمسه، اللي رضيت بالاول يبقى خير وبركه، توكل على الله. لقيته مش عاجبك وعندك حساسيه منه هديك دواء تاني، ليه الدواء التاني مش نافع هديك التالت، هديك خمسه. قال له هات الاول. قال له ان اردت ان تعصي الله تعصه في مكان لا يراك فيه. ها ينفع؟ قال له لا لا لا لا لا لا لا ده ده ده مش دواء منه حساسيه، ده ما ينفعش معانا. في حاجه اسمها اعصي الله في مكان ما يشوفنيش فيه؟ قال له ده بيرى ويسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ما فيش ورقة من شجرة بتسقط مكتوب عنده في كتاب.